إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، انتهينا في التعريفات إلى الأثر، تعريف الأثر والخبر. الأثر بقية الشيء، وتعريفه عند علماء الحديث تعريفان: التعريف الأول تعريف الحديث، والتعريف الثاني هو كل ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. التعريف الأول تعريف الحديث، بمعنى أن الأثر هو كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقريب وغيره، زيد وغيره، يعني نصب للسلام أو نصب لأبي بكر أو عمر، مفهوم؟ وقيل بل الأثر تفريقا. يعني طبعا لو قلنا بهذا التعريف الأول يبقى علاقته بالحديث علاقة عموم وخصوص، يعني كل حديث أثر وليس كل أثر صحيح. ما اسمك أنت؟ ربنا يجعلك محمودا في الأرض ومحمودا في السماء، ولك صفات الحمد، لكنك أيضا أبعدت النجع في ذلك. ايش تفعل يعني؟ الآن نشوف، انظر، الأثر أعم من الحديث والحديث أخص، فكلما قلت هذا حديث ينطبق على الأثر ولا ما ينطبق؟ صح. ولو قلت أثر فيه زيادة ما ينفعش يبقى حديث. أحسنت. التعريف الثاني، الأثر كل ما نسب أو أضيف لغير النبي صلى الله عليه وسلم من صاحب أو تابعي أو تابع تابعي، يعني يدخل في ذلك الموقوف والمقطوع. بل الأثر كل ما أضيف لغير النبي صلى الله عليه وسلم. قل مثلا، قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: لا يكن أحدكم إمعة، إذا أصلح الناس أصلح وإذا أفسد الناس أفسد، فليوطن نفسه. إذا أصلح الناس أصلح وإذا أفسد الناس أصلح. هنا في هذا القول نقول عن ابن مسعود ماذا نقول؟ وجاء في نقط عن ابن مسعود، وجاء في الحديث خطأ في الحديث، نعم، بنفس التعريف نقول وجاء في الأثر عن علي بن أبي طالب. طيب، الفرق بين الأثر وبين الحديث: التعريف الأول للأثر هو كل ما أضيف إلى النبي وغير النبي، يعني تقول في الأثر الذي جاء عن رسول الله يسمى أثرا وهو حديث مرفوع، وتقول في الأثر الذي جاء عن ابن مسعود يسمى أثرا لكنه موقوف وليس مرفوعا. يبقى إذن الأثر هو المرفوع والموقوف، وأيضا تقول قال سعيد بن المسيب فهذا مقطوع، أيضا يقال جاء في الأثر عن سعيد بن المسيب. فالأثر يدخل تحته حديث مرفوع وموقوف وإيش؟ ومقطوع. ومقطوع، هذا التعريف الأول. التعريف الثاني قالوا لا، نقتصر الأثر كل ما جاء عن غير النبي يسمى أثر، وكل ما أضيف إلى النبي يسمى حديث. يبقى بمعنى ذلك إذا قلت قال علي بن أبي طالب نقول جاء في الأثر عن علي، جاء في الأثر عن ابن مسعود. علي بن أبي طالب قال: لا تحدثوا الناس بكل ما تعلمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا نقول جاء في الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. البخاري روى عن يحيى بن أبي كثير قال، وهذا أحوج ما يكون له نحن، قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال هذا العلم براحة الجسد أبدا، من جد وجد ومن طلب العلا سهر الليالي. البخاري يبين لنا سطرا من ذهب عن يحيى بن أبي كثير أنه قال لا ينال هذا العلم براحة الجسد، يعني بالجد والاجتهاد. نقول قد جاء في الأثر عن يحيى ابن أبي كثير، هذا تعريف الأثر. تعريف الخبر، الخبر له تعريفات ثلاث نقلصها لتعريفين. الخبر بمعنى الحديث، الخبر في اللغة عن النبأ، وفي الاصطلاح بمعنى الحديث، يعني كل ما أضيف عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى إيش؟ يسمى خبر. وقيل بل هو كل ما جاء عن النبي أو عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح هنا الخبر أعم من إيش؟ من الحديث. يبقى إذن كل خبر حديث ولا عكس. تعريف الثالث، طب نائمون هؤلاء، كل خبر حديث ولا كل حديث خبر؟ لأن الأخص هو اللي يندرج تحت الأعم، فكل حديث خبر ولا عكس. التعريف الثالث الخبر كل ما جاء عن غير النبي، لا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، الخبر كل ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل بذلك تعريفه للأثر ولا مشاحة للاصطلاح. يبقى لنا الحديث الصحيح هو كل ما أضيف عن النبي صلى الله عليه وسلم واستجمع خمسة شروط، واستجمع خمسة شروط، كل ما أضيف عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية، عرفتنا الأسبوع الماضي، واستجمع خمسة شروط. الشرط الأول اتصال السند، الشرط الثاني عدالة الرواة، الشرط الثالث ضبط الرواة، تمام الضبط يكون تمام الضبط، الشرط الرابع من غير شذوذ، الشرط الخامس من غير إلا. علم الحديث علم شريف يبحث في قواعد وضوابط الإسناد، سلسلة الإسناد والمتن. علم الحديث علم شريف يبحث في ضوابط صحة الإسناد والمتن، أثره تنقيح السنة المحمدية من غير المحمدية، تنقيح السنة مما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم من غير النبي صلى الله عليه وسلم. علم الحديث علم شريف له ضوابط وقواعد يبحث في سلسلة الإسناد والمتن، أثره تمييز بين قول النبي وبين قول غير النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ الكريم محمد قرأ علينا الأبيات وابتدأ المصنف في هذه الأبيات، أولا أبدأ بالحمد مصليا، أولا الناظم قبل أن يبدأ في نظمه قال بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم دي ابتداء نقول من روائع البيان، يبتدئ بسم الله جل في علاه اقتداء بكتاب الله واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بكتاب الله فقد بدأ الله كتابه بالبسملة، وقد اختلف العلماء حديثيا وفقهيا في البسملة، هل هي آية من كل سورة أم هي آية من الفاتحة فقط أم هي آية مستقلة تفصل بين السور، على أقوال ثلاث. القول الأول قول الشافعية، قالوا بأن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة وآية من كل سورة، فاستدلوا على ذلك بأدلة سنبينها بس بإيجاز كما قلت. والقول الثاني قول المالكية، قالوا البسملة آية مستقلة تفصل بين السور، والمالكية قالوا هي آية، وهذا قول الأحناف، والمالكية قالوا هي آية من سورة النمل، وهذا بالاتفاق، وأيضا آية مستقلة تفصل بين السور دون سورة براءة. الأدلة على ذلك، أما أدلة الشافعية فقالوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة هي السبع المثاني أكمل، وبسم الله هذا وجه الشاهد، وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها أو قال إحدى آياتها، فدل بالتصريح من قول النبي أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة. أيضا يستدلون بذلك على أن الله جل في علاه أنزل بسم الله الرحمن الرحيم وقرأ القارئ الآيات وفصل بين السور ببسم الله الرحمن الرحيم. أما المالكية والشافعية استدلوا بقول ابن عباس رضي الله عنه أن الله أنزل البسملة يفصل بها بين السور، وهي آية في سورة النمل، والراجح في ذلك لا قول المالكية ولا قول الشافعية، القول الوسط الصحيح الراجح أن البسملة آية من الفاتحة، يجب على كل مصل أن يقرأ هذه البسملة، ومن لم يقرأ البسملة في ركعة من الركعات عليه أن يعيد هذه الركعة، فهي آية من الفاتحة وهي آية مستقلة تفصل بين السور، وهذا هو الراجح الصحيح. بدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الله، وبدأ بالبسملة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب إلى أحد يدعوه إلى الإسلام إلا وهو يقول من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي إلى مثل هرقل عظيم الروم إلى كسرى إلى قيصر بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى، فكان يصدر الباب بسم الله الرحمن الرحيم. وفي صلح الحديبية أيضا قال لعلي بن أبي طالب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا اقتداء بكتاب الله واقتداء بسنة الإنسان. ثم سن أدبا مع ربه جل في علاه بالحمد مصليا، بالحمد أولا، ابتدأ بالحمد بالثناء على الله جل في علاه، وهذه أيضا من الآداب في كل مصنف أو عند كل مصنف أن يبتدئ بالحمد لله جل في علاه. ما من داع يدعو ويريد أن يقبل دعاءه إلا لابد أن يصدر أدبا الحمد والثناء على الله جل في علاه، وما من خطيب يخطب إلا ويصدر بابه بالحمد والثناء على الله جل في علاه، وما من عامل يعمل ويبتدئ عمله إلا ويستفتح بالحمد والثناء على الله جل في علاه. فتأدب المصنف ونعم الأدب أنه أثنى على الله جل في علاه، قال بالحمد حمد الله جل في علاه، يحمد الله على أشياء كثيرة، يحمد الله أولا على طلب العلم، يحمد الله على إتقان هذا العلم، يحمد الله على التصنيف الذي يصنفه فيخرج للناس فيكون مدادا لحسناته فيقرأه وينتفع به الناس، ولا شيء ينفع المرء في قبره مثل العلم الذي ينتشر بين الناس، فيحمد الله على ذلك. والحمد معناه في اللغة الثناء، وفي الشرع الثناء الجميل على الله جل في علاه لنعود جماله وجلاله. إذن الحمد هو الثناء الحسن على الله أو على صفات الله اللازمة والمتعدية، هو الحمد والثناء على الله لنعود جلاله وكماله. والفرق بين الحمد والشكر أن الشكر لا يكون إلا للصفة المتعدية، يعني للإنعام والإفضال، فالشكر لا يكون إلا للإنعام والإفضال. إذن الحمد هو الثناء الحسن على الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة العظيم، فيقولون ألا تشفع لنا، فيقول أنا لها أنا لها، فآتي عرش ربي فأسجد فأحمد الله بمحامد، يعني أثني على الله ثناء ما كنت أعلمه، فأحمد الله بمحامد ما كنت أعلمها فأحمد الله بها، علمني الله إياها يعني وقت السجود. فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيحمد الله يعني يثني على الله خيرا. فالثناء على الله جل في علاه هو الحمد، والشكر هو الثناء على الله بإيش؟ بمقابلة النعمة التي أجزلها الله لك أو أنعم عليك بها. إذن الحمد أعم هنا من الشكر، فالشكر للصفة اللازمة المتعدية أحسن، والحمد للصفة اللازمة والمتعدية، فالحمد أعم من هذه الناحية، أنك تحمد الله جل في علاه على كماله وجلاله، وتحمد الله على إفضاله وإنعامه عليك، أما الشكر تحمده على إفضاله عليك. فإذا هنا الحمد أعم. وإذا نظرت إلى الآلة وجدت الحمد لا يكون إلا بإقرار القلب، والحمد بإيه؟ باللسان. وأما الشكر يكون بإقرار القلب والتلفظ باللسان والعمل بالجوارح، هنا يكون الشكر إيش؟ أعم من ناحية الآلة. وقد قال الله تعالى اعملوا آل داود شكرا، فتأدب المصنف فبدأ مصنفه بالحمد لله جل في علاه. قال أبدأ بالحمد مصليا، يصلي على من؟ وهذا الذي لابد أن تثني به. ولذلك لما مر الرجل على رجل يدعو حمد الله وما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعجل هذا، أعجل ما يمكن أن يجاب له. ولما جاءه الآخر يقول يا رسول الله أجعل لك شطر صلاتي، أو قال أجعل لك ثلث صلاتي، قال خير، قال أجعل لك شطر صلاتي، قال خير، قال أجعل لك صلاتي كلها، يعني دعائي كله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذن تكفى همك ها ويغفر ذنبك. لما؟ لأنك ابتدأت بالأدب مع الله بالثناء، ثم بعد ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها سيغ، أقل هذه السيغ أن تقول صلى الله عليه وسلم، تكون قد أديت الصلاة، كما قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا، فأنت إذا قلت صلى الله عليه وسلم قد أديت ما عليك. وأفضل الصيغ هي ست صيغ، أفضل الصيغ أن تقول اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد، هل تصح في العالمين أنك حميد مجيد؟ أنك حميد مجيد. والثانية اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين. لا، في العالمين صحيحة يا ابو، الثانية صحيحة، صحيحة بحثت فيها محمد ولا ما بحثت؟ في رواية أخرى صحيحة قال في العالمين، فالصحيح أن تقول هذه الزيادة الأفضل، فتقول في العالمين إنك حميد مجيد، هذه أفضل الصيغ. واختلف العلماء الصلاة عليه السلام هل هي واجبة أم مستحبة، والصحيح الراجع في ذلك أنها واجبة، لأنها أمر من الله وأمر من النبي صلى الله عليه وسلم استصحبه عقاب إذا لم يفعله العبد. أما أمر من الله قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا صلوا، لفظ أمر، وعندنا القاعدة عند الأصوليين ظاهر الأمر يقتضي ما لم، الحمد لله، نعم، إذن فهو على الوجوب، ولم ندري أين القرينة التي صرفته من الوجوب إلى الاستحباب. الدليل الآخر حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد وارتقى على المنبر فقال آمين آمين آمين، فلما سئل عن ذلك قال أتاني جبريل وجه الشاهد قال رغم أنف امرئ، يعني إيش رغم أنف امرئ؟ ألصق إيه أنفه ذلا والعياذ بالله، رغم أنف امرئ ذكرت عنده صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ولم يصلي عليك. ولذلك أشد الناس قربا من النبي صلى الله عليه وسلم هم المحدثون، لأنهم أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذكرت عنده ولم يصلي عليك، وأيضا قال البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم، فصلى عليه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما معناها؟ الخلاف فيها على قولين بين جمهور أهل العلم وبين المحققين. أما الجمهور فيرون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معناها الرحمة، الرحمة من الله جل في علاه. هم يقولون الصلاة من العبد هو طلب المغفرة، والصلاة من الملائكة نفس الأمر، والصلاة من الله الرحمة على العبد الذي صلي عليه. والمحققون يرون أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معناها الثناء الحسن في الملأ الأعلى، وهذا الراجح الصحيح كما رواه البخاري عن أبي العالية، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معناها أن يذكره الله بالثناء الحسن في الملأ الأعلى. فإذا قلت صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم قلت ذلك، يعني اللهم اثني على محمد في الملأ الأعلى ثناء حسنا. والدليل على ذلك كما قلت التفريق في الكتاب بين الصلاة وبين الرحمة. قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع إلى آخر الآيات، قال أولئك عليهم صلوات من ربهم. والأصل في العطف المغايرة، الأصل في العطف المغايرة، يبقى إذن الرحمة تغاير الصلاة إلا إذا دلت قرينة على أنهما شيء واحد، وجاءت التأكيد في الصحيح الراجح المغايرة. فالصلاة هي الثناء الحسن من الله في الملأ الأعلى، والرحمة غير الصلاة. يبقى إذن صلى الله على محمد يعني اثني على محمد في الملأ الأعلى ثناء حسنا. أبدأ بالحمد مصليا، ها أكمله. طيب هو قال خير نبي الرجل يأتيها بالرجز كما يقول شيخه، أنت من كفر الشيخ أو قريب منه. هو الشيخ أبو إسحاق دائما في الرجز هذا يعني لا يدانيه أحد في مثل هذه الطريقة. فهو يقول خير نبي أرسلة، خير نبي أرسلة، هذه دلالتها من الكتاب ودلالتها من السنة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ولا فخر. قال الله تعالى محمد رسول الله، وبين صفته العظيمة أنه خاتم النبيين. لكن أنا أسأل، من الكتاب هناك دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير المرسلين؟ نعم، الإمامة تدل، أما رأيت أن الإمام يكون هو المعظم في القوم، صحيح ولا لا؟ تدل. لكن عندكم آيات أظهر من ذلك. قال الله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أأقسم الله بحياة أحد من خلقه إلا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا العلماء قالوا فيها دل على أن أفضل سنين في الدنيا بأسرها هي السنين التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أفضل خلق الله جل في علاه. وأيضا هذه الآية التي أخذ الله ميثاق النبيين لابد أن يتبعوه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. والحديث الذي صححيني كل يذهب في الشفاعة لنبي وهو يقول إيش؟ نفسي لست لها. فأراد الله إعظام رسول الله وإظهار كرامته ومكانته وعظامته وكرامته عليه، فجاء القوم أجمعون، البشر أجمعون جاءوا لرسول الله وهو يقول أنا لها، فظهرت له السيادة بذلك. توافقون على هذا الكلام؟ أحسنت. والنبي صلى الله عليه وسلم أما بالقوم، هذه من الدلالة على السيادة. توافقون على هذا؟ توافقون. طيب كيف نرد على هذا الإشكال العظيم عندما قال لا تفضلوني على يونس بن متى؟ كيف نرد على هذا الإشكال؟ أنتم قلتم واتفقتم معي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير البشر أجمعين، صحيح؟ كيف نرد على من يشكل علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لا تفضلوني على يونس بن متى وهو أفضل البشر أجمعين؟ أحسنت، ده قول النووي. قال ممكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الاحتمال الأول، قال ذلك قبل أن يوحى إليه أنه سيد البشر أجمعين. وهذه الإجابة وإن كانت جيدة لكن غير مرضية. أحسنت، يعني هنا نقول فضلوا ولا تفضلوا، إذا فضلوا مثبتة ولا تفضلوا منفية. فالتفضيل المنفي على سبيل التنقيص، وهذا الذي ينزل في حيث قول سلم لا تفضلون على إيه؟ يونس ابن متى، يعني لا تفضلون وتنقصوا وتنتقصوا من قدر يونس ابن متى. يبقى إذن التفضيل المنفي هو الذي به التنقيص، والتفضيل المثبت الذي به إيه؟ الأدلة التي أوحى الله بها لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الإجابة المرضية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وندخل إن شاء الله الأسبوع القادم في الأبيات التالية.